الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فهذه سورة القصص، ولعل لها منزلة في نفوس كثير من المسلمين، والقرآن كله من عند الله سبحانه وتعالى. ومع هذا فإن بعض القلوب قد تتعلق ببعض الصور أو ببعض الآيات، ببعض المعاني أو المقاصد، وهذا ملاحظ معروف. سورة القصص سورة مكية، ونزلت في حال استضعاف المسلمين في مكة، وحال استضعاف المسلمين هو نفس حال استئساد الكافرين، ومن ثم يظهر مناسبة موضوعات السورة لحال المسلمين. وهكذا كلام الله سبحانه وتعالى حكمة وعلما وهديا ونفعا للعالمين. قصة موسى في بداية هذه السورة التي تحكي ما كان عليه قوم موسى صلى الله عليه وآله وسلم وعلى نبينا من استضعاف والضعف وتسلط قوم فرعون عليهم، كأنه يقال للمسلمين في مكة يعني قد سبق مثل ذلك لغير نبي من أنبياء الله عز وجل، والعقبة للمتقين. ولهذا فالسورة تبدأ بقصة موسى، والمقصود الإشارة إلى قوة الحكم والسلطان، وأن هذا لا يغني شيئا إذا ما أراد الله عز وجل شيئا، فإن شيئا لا يقف أمام إرادته سبحانه وتعالى. وتنتهي بقصة قارون مع قومه، وفيها تصوير لقيمة المال وعلم الدنيا، وفي هذا أيضا وفيها أيضا بيان أن الله سبحانه وتعالى لا يقف أمامه شيء، لا مال وعلم ولا حكم ولا قوة، وإنما الله سبحانه وتعالى رب العالمين، وإنما الله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، وله من الحكم الظاهرة والخفية ما يظهر معنا في هذه الصورة. وبين القصتين صولات وجولات في آيات الله المبثوثة وفي مصارع الغابرين وبعض المشاهد القيامة. ولهذا سميت الصورة بصورة القصص لكثرة القصص فيها، ثم إن الله تعالى يختمها بما يبين نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم والتمكين له في الأرض. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، يعني دع عنك هذا كله، فإنك غالب غالب، منتصر منتصر. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. والسورة ورد فيها قول المشركين إن اتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، وهذا عادة من ليس موصولا بالله سبحانه وتعالى في خوفه من الأسباب والأشياء والأقوام. إن اتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، يعني لا تبقى لنا الولاية والرئاسة التي عهدناها من الناس حولنا، لأن الناس اعتادوا أن يحجوا إلينا على شركنا. فلو أننا اتبعنا توحيدك، يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم، ربما ضاعت مصالحنا وضلت منافعنا. فبين الله عز وجل لهم بمثل هذه الصورة أن الأمن الحقيقي وأن الهداية الحقيقية والسلامة كل السلامة إنما تكون في جوار الله سبحانه وتعالى، وأن الخوف كل الخوف لمن أعرض عن منهج الله سبحانه وتعالى. وهذا تفصيل ذلك في هذه الصورة، فسوف نرى كيف دبر الله سبحانه وتعالى لموسى صلى الله عليه وعلى نبينا، وكيف كان تدبير الله سبحانه وتعالى فوق تدبير فرعون وقومه وملئه، حتى أن الله سبحانه وتعالى نكاية في هؤلاء القوم الكافرين أبى أن يتربى فرعون إلا في حجر موسى وفي بيته، وأن يأكل من بيته وأن يتربى. ومع هذا، وهذا كله خلاف تدبير موسى، وإلا موسى لو عرف أن هذا خلاف تدبير فرعون، إلا فرعون لو عرف أن هذا الذي هذا الرضيع الذي لأجله قتل مئات الآلاف خشية أن يأتي، ثم إنه سيأتي رغما عنه وعن أنفه، وسيكون هو الذي يربيه وهو الذي يتعاهده حتى يشب ثم يقف أمامه بدعوة الله سبحانه وتعالى. لما فعل ما فعل. والمصنف ذكر في مقدمة السورة حديث ابن مسعود رضي الله عنه لما سئل أن يقرأ عليهم طاسين ميم المئتين، فقال ما هي معي ولكن عليكم من أخذها من رسول الله؟ خباب ابن الأرت. هنا إذا كانت طاسين المئين أو المئتين فينبغي أن تكون السورة المتقدمة وهي طاسين ميم الشعراء، لأن هذه التي زادت على المئتين، وأما سورتنا فهي نحو من 80 آية أو نيف و80. فينبغي أن يكون الحديث هذا الذي هو في المسند إذا صح أولى بالسورة الماضية. على كل حال بدأت السورة بالحروف المقطعة كما هو الشأن في كثير من السور، تقدم حكاية الخلاف في معنى هذا غير مرة، وأن الراجح أن هذه حروف من حروف العرب، وأن الله تعالى أراد أن يعجزهم بها، وكأنه يقال لهم هذه الحروف التي بها تتكلمون ومنها تتكون جملكم مع فصاحتكم وبلاغتكم، فهاتوا مثل هذا القرآن وهو متكون من نفس الحروف، وهم لا شك عاجزون. ولهذا كثيرا ما يأتي بعد هذه الحروف الإشارة إلى هذا القرآن كما هنا طاسين ميم تلك آيات الكتاب المبين. وتقدم مرارا أيضا أن تلك التي للبعد إشارة إلى تعظيم هذه الآيات، والكتاب المبين يعني الواضح البين الجلي الذي يكشف حقائق الأمور بما لا مزيد عليه من العناية والرعاية والإحكام والإتقان. ثم بدأت القصة بتصوير حال البيئة قبل أن يبدأ القصص. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون، يعني هذا ما نتلوه عليك يا محمد، وإنما ينتفع بهذا القصص قوم يؤمنون، وإلا فمن ليس مؤمنا فلم ينتفع. ولهذا انتفع الصحابة جدا بهذا القصص وتأثروا به، وكانوا يبكون حتى تبتل لحاهم من أثر هذه الأخبار التي هي حق وصدق من الله سبحانه وتعالى. وكان الكافرون يسمعونها فلا يزدادون إلا نفورا ولا يزدادون إلا كفورا. فمن شرط الانتفاع الإيمان، شرط الانتفاع بالقصص وبهدي الله سبحانه وتعالى، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، إنما يهدى إلى سبل السلام من اتبع رضوان الله سبحانه وتعالى وعظم منهجه وشرعه. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم إنه كان من المفسدين. قبل القصص تصوير للحال من حيث عناصر الزمان والمكان والأمور العامة التي كانت قبل أن يبدأ القرآن في ذكر القصة. فبين أن فرعون، وفرعون هو حاكم مصر أيا كان، ليس هناك فرعون واحد، وإنما حكام مصر يسمون الفراعنة كما يسمى حكام الروم القيصرة، وحكام الفرس الأكاسرة، وحكام اليمن النجاشيون، وكل حاكم يمني نجاشي في ذلك الزمان، وكل رومي فهو قيصر، يعقبه قيصر بعده ثم ثالث ورابع، وكل حاكم للفرس كذلك على نحو ما ذكر. فلا يلزم وليس هناك مصلحة أن نعرف أي فرعون فيهم، هل كان رمسيس الثاني ولا السابع عشر، مش مشكلة، المهم أنه كان رجلا فاجرا وكان يدعو الناس إلى ألوهيته وتأليهه، وكان متأليا على الله سبحانه وتعالى واقفا في وجاهة الحق الذي بعث به رسول الله موسى صلى الله عليه وسلم. هذا هو المقصود، ومقصود القصص العبرة والموعظة وليس مجرد التفصيلات الدقيقة التي قد لا يكون منها مصلحة. المصلحة هنا أن نعرف أن فرعون علا في الأرض، يعني من العلو والتكبر والفساد، وجعل أهلها شيعا يعني أصنافا، صنف والمقصود على في الأرض المقصود الأرض التي هو فيها، وإلا هو لا يملك أن يعلو في الأرض كلها، وما كان لأحد أن يفعلها، لكن على في الأرض التي مكنه الله عز وجل منها، أرض مصر التي كان له سلطان فيها، وإلا ففرعون لم يكن له سلطان خارج هذه البلاد. على كل الشهرة والتاريخ الذي كان له، كان يحكم مصر وما يعني أقلها بالنسبة لملك الله سبحانه وتعالى. إذن جعل أهلها شيعا، يعني من فيها من بني إسرائيل الذين كانوا من سلالة يعقوب صلى الله عليه وسلم، الذي هو إسرائيل الذي جاء هو وأهله إلى يوسف صلى الله عليه وسلم، لما جاء يوسف إلى بلاد مصر وكان فيها القصة المشهورة كما تقدم في السورة. في آخر القصة قال يعني أمر إخوانه أن يأتوا وأتوني بأهلكم أجمعين، فجاء أبوه وأمه وتحققت رؤياه، وجاء إخوانه وبقوا في مصر وبقي نسلهم في مصر، ومن نسلهم كان بنو إسرائيل. ولهذا مؤمن آل فرعون لما كلم هؤلاء قال: ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به. إذن بنو إسرائيل كانوا منذ كان يعقوب في مصر بدعوة من ولده يوسف عليهم جميعا وعلى نبينا الصلاة والسلام، هم الآن في حقبة ذل وعجز وضياع تحكم فيهم فرعون وملأه وجعل أهلها شيعا، يعني بني إسرائيل صنفهم أصنافا يسخرهم في الأعمال المهينة والشاقة التي لا يقوم بها الفراعنة، كانوا خداما للأقباط الذين هم سكان مصر. يستضعف طائفة منهم يعني بني إسرائيل، وسبب استضعاف فرعون لبني إسرائيل أنه لم يكن لهم قوة ولم يكن لهم منع تمنعهم منهم. يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، وإنما حرص فرعون على تذبيح أبناء بني إسرائيل واستحياء النساء دون الأولاد خشية أن يكسروا فينازعوه الملك، وهذه عادة قديمة في كثير من الشعوب التي يعني فيها جبروت ونحو ذلك، كما يفعل اليهود الآن في فلسطين، يخشون أن يكسر أهل فلسطين فيكاثرهم فينازعوهم فيجلوهم عن الأرض ويرحلونهم عنها، ومن بقي فعلوا به ما نرى ونسمع في هذه الأزمان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن كان إزاء فرعون لبني إسرائيل خشية منهم في الحقيقة، خصوصا وقد سمع من بقايا بني إسرائيل وهم يتحدثون فيما بينهم وبين بعضهم البعض ويتناقلون قول أبيهم الخليل صلى الله عليه وآله وسلم الذي ورد مصر من قبل، وأريد أو أراد حاكمها أن يأخذ امرأته، فكانت القصة المعروفة بينه وبين سارة ومنعه الله تعالى منها، ثم إنه أعطى إبراهيم هاجر سرية، وسمع أولاده منه أي من إبراهيم صلى الله عليه وسلم أنه سيولد له ولد يكون هلاك ملك مصر على يديه وينشر الحق والخير والهداية في العالمين، فكأنه نما إلى سماع فرعون ما يقوله بنو إسرائيل. وعادة المستضعفين أنهم يعيشون على الأحلام ويحكون ويقولون سوف يكون لنا كذا وسوف يكون لنا كذا وإن قد بشرنا بكذا وكذا، لأنه لا حول لهم ولا طاقة ولا قوة في الواقع، فما بقي إلا استجدار التاريخ كما نفعل نحن الآن ونقول يعني سوف يكون وسوف يكون، وإنه لكائن على كل حال إن شاء الله، لكن ينبغي ألا نكتفي بهذا، ألا نكتفي بأنه سوف يكون وسوف يكون. طيب وماذا نفعل؟ والله سوف يكون أيضا أناس يفعلون، نعم، وإنما نحن فنحن نشاهد ونحكي، هذا طبعا غير مطلوب، وإنما المطلوب مع الوعد الصادق سوف يكون وسوف يكون أن نسعى لأن نكون نحن ممن يكون على يديه هذا الذي وعدنا الله عز وجل به. المهم أنه نما إلى القبط ما وهم أهل مصر ما يكون من هلاك ملكهم على يد غلام من بني إسرائيل. كيف؟ وبني إسرائيل هؤلاء هم المسخرون في خدمتهم وهم الأرذلون عندهم وهم يعني من لا يؤبه بهم، فماذا يفعلون؟ خافوا، وذلك يدلك على أن الفجرة والكفرة دائما يحسبون حسابا لكلام أهل الحق مهما كانوا ضعفاء وقل. فما الذي يخيف فرعون وقومه من قوم يعني يستضعفونهم ويسخرونهم، يعلمون أن معهم حقا وأنهم ينتسبون إلى نبي من الأنبياء وأنهم أصحاب دعوة لا يقف أمامها شيء. ففكر فرعون في حيلة فجعل يقتل كل المواليد من بني إسرائيل، ما دام هذا ذكر اترك الإناث وأقتل المواليد كلها، ثم إنه خشي أن يعني ينتهوا تماما، ومن الذي يخدمهم ومن الذي يعني يعمل الأعمال الشاقة، فقال نقتل سنة ونترك سنة، هذا تدبيره وهذا كيده، وما كيد الكافرين إلا في ضلال. ولهذا قال الله تعالى ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، نريد أن نمن، والله تعالى إذا أراد فلا معقب لحكمه سبحانه وتعالى، لكن إذا من الله على المستضعفين وجعلهم أئمة وجعلهم الوارثين هذا لا يحدث مع الاستضعاف، لا تكون الوراثة والإمامة مع الاستضعاف، إذن هذا لا بد له من التمكين، إذا أراد الله تعالى أن يمن على المستضعفين ويجعلهم أئمة فلا بد أن يكون بعد تمكين. ولهذا قال ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون، قد كان فرعون يحذر من بني إسرائيل أن يكون هلاك ملكه وزوال دولته على أيديهم، فأراد أن يدبر لمنع ذلك، وانتهى الله سبحانه وتعالى من تدبير ذلك أن يكون واقعا، فماذا يملك فرعون وماذا يفعل فرعون؟ قال الله تعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. لما عاشت أم موسى هذا الخوف وهذا الحال الذي رأت فيه فرعون يوكل بكل الحوامل من النساء من يتتبع أخبارها حتى إذا كان ميلادها فيقتل هذا الولد، ما ظنك بامرأة حملت في العام الذي عرف فيه أن فرعون يقتل الذكور كيف يكون خوفها؟ ثم إنها ولدته ولدت موسى فإذا به ذكر وهذا الأمر الذي يخاف منه، فأم موسى تتهيأ لأن يقتل ولدها، ماذا تفعل؟ حينئذ أدركتها عناية الله سبحانه وتعالى فأوحى إليها، وليس أم موسى نبية حتى يأتيها الوحي الذي هو بمعنى الإعلام بالشرع، وإنما هذا وحي بمعنى الإلهام الفطري، الإلهام الفطري ألهمها الله سبحانه وتعالى هذا الإلهام، ألهمها أن ترضعه وأن لا تخشى، وأنها إذا خشيت فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، خوفك عليه علاجه أن تلقيه في اليم، مع أن اليم ظاهره أنه هو أصل الخوف وأصل الغرق للكبير، فكيف بالضعيف الصغير الرضيع الذي يفتقر إلى معاونة غيره وإرفاق غيره به، لكن هذا شأن من لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى، الذي يجعل النار بردا وسلاما، والذي يجعل البحر العميق ملجأ وملاذا، هذه أفعال الله سبحانه وتعالى، ودائما أفعال الله سبحانه وتعالى تختلف عن أفعال العباد، إذا أشكل عليك شيء عليك شيء قل هذه أفعال الله، نحن لا نقدر على هذا، لكن هذه أفعال الله سبحانه وتعالى، والله تعالى ليس كمثله شيء لا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله سبحانه وتعالى. إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين، وهذه الآية من أعجب الآيات لأنها حوت أمرين وخبرين ونهيين وبشارتين. مر الأصمعي يوما في البادية، والأصمعي من أهل اللغة، كان يتتبع البدو يسمع عنهم اللغة الصحيحة، ففي مروي سمع جارية أعربية تنشد تقول تطاول هذا الليل واسود جانبه وأرقني ألا خليل ألاعبه، فوالله لولا الله أني أراقبه لحرك من هذا السرير جوانبه، فقال لها قاتلك الله ما أفصحك، يعني تعجب من فصاحتها وهي جارية أعربية، قاتلك الله ما أفصحك، فقالت له ويحك، أو يعد هذا فصاحة بعد قول الله تعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجعلوه من المرسلين. فجمع في آية واحدة بين خبرين وبشارتين، بين أمرين ونهيين وخبرين وبشارتين، فلم يدري يتعجب من صفاحة منطقها أم من يعني روعة استدلالها وحسن استنباطها. فهذه الآية فعلا على قصرها كما ترى فيها هذا كله. وهذا لو قلت لصاحب بلاغة يعني هاتي خبرين وأمرين ونهيين وبشارتين، يقول لك نعم أفعل، يحتاج صفحتين على الأقل. نعم، لكن في هذا السطر الواحد وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. ولك أن تتأمل ما قلناه في هذه الآية على قصرها. أوحى الله تعالى إلى أم موسى بهذا الإلهام الذي استشعرته بالفطرة، فوجدت نفسها مندفعة لأن تفعل هذا الذي لو كان التدبير تدبيرها لما فعلته أبدا. وهل أم رؤوم مشفقة على ولدها تضعه في تابوت وتتركه في البحر؟ هذا ما لا يكون أبدا لولا أن الله تعالى بأفعاله وبتدبيره قدر هذا وألهم أم موسى صلى الله عليه وعلى نبينا مثل هذا. فكانت تضعه في التابوت وإذا خافت عليه تجعله في اليم، ثم إنها بعد هذا تخرجه وترضعه، ترضعه إذا كانت وحدها، وإذا خافت دخول أحد ربما يبلغ عنها الفراعنة تضعه في التابوت، وكأنها نسيت في مرة أن يعني تجعل خيطا فيه أو نحو ذلك، أو أنها فعلت هذا لأنها ألهمت هذا، فإذا بموسى قد أخذته الأمواج وقد غاف في هذا البحر داخل هذا التابوت، ولا حول له ولا قوة إلا بالله سبحانه وتعالى. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، وهذا أيضا من أفعال الله. فالبحر كبير وواسع وله أن يذهب إلى أي مكان، لكن التابوت كأنه يساق إلى حيث أراد الله سبحانه وتعالى. أراد الله سبحانه وتعالى إمعانا في إذلال فرعون وبيان أنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. وهذا درس لكل من يعي ويتبصر ويسمع ويعرف فرعون كان أو ليس بفرعون. جرى هذا التابوت إلى حيث كان أول من التقطه آل فرعون، فأخذه آل فرعون وفتحوه أمام امرأة فرعون، فإذا فيه غلام، وعلى الشرط الذي وضعه فرعون ماذا يحدث؟ غلام، إذا لابد أن يدعى الجزارون لكي يذبحوه كما هي العادة. لكن الله سبحانه وتعالى له شأن آخر أخبر عنه في سورة ماضية في سورة طه في نفس القصة، خصيصة اختص الله تعالى بها موسى، قال وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عين. هذا غلام لا يملك من رآه إلا أن يحبه، ألقيت عليه المحبة، فنفعه الله عز وجل بهذه الصفة التي وضعها الله عز وجل فيه. التقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا، هذه لام العاقبة، وإلا هم لم يلتقطوه للعداوة، هم لو عرفوا أنه عدو لأمعنوا في قتله، لكن هذه لام العاقبة يعني لتكون العاقبة أن يصبح لهم عدوا، وليس عدوا فقط، وحزنا مصدر حزن ونكد وكرب وتنغيص. وهكذا كان صلى الله عليه وعلى نبينا. إن فرعون وجنودهما كانوا خاطئين، يعني ما ظلمهم الله سبحانه وتعالى، وإنما هم الخاطئون بسبب طغيانهم وبغيهم وتسخيرهم لبني إسرائيل وظلمهم الذي اعتادوه أحقابا طويلة. لما جاء بهذا الغلام إلى امرأة فرعون آسية بنت مزاحم رضي الله عنها، وهي من خير نساء العالمين كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم، ولعل هذه الخيرية تظهر من مواقفها هذه، لما رأته ألقي في قلبها محبته، وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك. أما من جاءوا به من الخدم فليس معهم كلام وليس لهم الشأن، وإنما الإشكال كله في من؟ في فرعون صاحب القرار. صاحب القرار، هذا صاحب القرار إذا سلط عليه امرأته سوف ترى ما يكون من القرارات. أما امرأته رضي الله عنها لما ألقي في قلبها محبته صلى الله عليه وآله وسلم ناشدت فرعون أن يتركه على خلاف الشرط، وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا، يعني بخدمة أو نحو ذلك، أو نتخذه ولدا أو نتبناه. لم يكن لها ولد منه ولم يكن له ولد منها، ولا بد أنهما يعني شغوفان إلى الولد. قيل إنه قال أما لك فنعم وأما لي فلا. هو لو كان قال نعم قبلت لا لم تكن لك مشكلة ولنفعه الله عز وجل، لكن كما يقول إن البلاء موكل بالمنطق، إن البلاء موكل بالمنطق. لما أبى أن يكون قرة عين له، مع أن الأصل أن هذا الغلام قرة عين لكل من رأاه إلا فرعون لشؤم حديثه وسوء بلائه، فكان البلاء موكلا بمنطقه. ومع هذا إلا أن تأثير المرأة ظاهر عموما في كل عصر ومصر ومع كل يعني زوج وغير زوج، ربما يعني أشياء لا يقدر عليها كثير من الناس ولا السلطان ولا الحاكم، وبمنتهى التلطف والهدوء تأتي المرأة فتحتال الحيلة التي لا يملكها الرجل ولو كان فرعون الأكبر، فإذا به يسكت ويغض الطرف ويقبل وينصاع، ليس الشفيع الذي يأتيك مؤتذرا. نعم، على كل حال عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون، هم لا يشعرون بتدبير الله سبحانه وتعالى، لا يشعرون ما أراده الله سبحانه وتعالى من هذه الأقدار وهذه الأفعال، أن يبقى موسى ولا يقتل، مع أن أقرانه في هذه السنة كلهم قتلوا وهو المقصود، كلهم قتلوا لأجله خوفا منه، أما هو فلم يقتل. ولو عرف موسى أن فرعون أن موسى باق لما كان هناك داعي لقتل هؤلاء الآلاف، ولا تركوا للسخرة وللخدمة. قضى الله سبحانه وتعالى هذا، وذهب موسى ليتربى في بيت فرعون، وأول ضرر هنا سيصيب أمه، رحمة الأم وشفقة الأم، أصبح فؤاد أم موسى فارغا، وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، يعني فرغ قلبها من التفكير في شيء إلا في ولدها الرضيع. والولد من قد عرفت عاطفة وحنانا، وكلما كان أصغر كلما كان الوالد أشفق عليه لضعفه وعجزه وعدم قيامه، فكيف بالوالدة؟ فظاهر أن يكون قلبها فارغا، وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به، يعني من شدة تأثرها كادت أن تصرخ وتقول إنه ولدي، ابحثوا لي عن ولدي، وحينئذ لو قالت هذا لكانت مشكلة، أو كادت أن تقول أنا الذي فعلت به هذا، أنا الذي أخطأت حين وضعته في البحر، وهل عاقلة تفعل هذا أن تضع ولدها وتنادي على نفسها؟ لكن الله تعالى ثبتها، إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين، ربط الله على قلبها وثبت فؤادها لتكون من المؤمنين، والمؤمنون هم الذين يكونون أهلا لتثبيت الله تعالى وربط الله تعالى على القلوب، وغير المؤمنين لا ينتفعون بمثل هذا، إلا أنها لم تعدم الأسباب بقدر استطاعتها. وهكذا المؤمن لا يترك سببا يستطيعه، قلبه معلق بالله سبحانه وتعالى، وهذا معنى التوكل، وجوارحه لا تترك الأسباب والعمل بالأسباب من جملة التوكل على كل حال، لكن الأسباب داخلة في عبودية الجوارح، أما عبودية القلب فلا ينازعها شيء، إنما هو التوكل والثقة واليقين. ولهذا لا يخالف هذا قول أم موسى، وقالت لأخته قصيه، يعني تتبعي أثره، ابحثي عنه، اخرجي في شوارع المدينة واستمعي وانظري لعلك أن تأتي بخبر ينفعنا. فبصرت به عن جنب، خرجت الفتاة وكأنها كانت كبيرة عاقلة، خرجت تتحسس الأخبار، تتلمس كلام الناس، فوجدت غلاما رضيعا عن جنب، يعني وجدته من بعيد، فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون، يعني حرصت أن تكون في تتبعها بحيث لا يقال لها ماذا تريدين وماذا تفعلين وما علاقتك بهذا الولد فيفتضح الأمر. وهذا شأن الحصيف القريب المتلطف الفطن الذي يعرف كيف يصل إلى بغيته من غير ردود أفعال غير مناسبة فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. وحرمنا عليه المراضع، هذا تحريم قدري وليس تحريما شرعيا، وهذا أيضا من جملة أفعال الله. ماذا لو أن موسى جاء له بامرأة فالتقم ثديه انتهت المسألة، لكن الله تعالى أكرمه وهو رسوله وحبيبه صلى الله عليه وعلى نبينا، حرم عليه المراضع، يعني أبى موسى أن يرتضع من امرأة أخرى غير أمه، فهم ذلك آل فرعون. تخيل الآن كل قوم فرعون وكل حاشية فرعون مسخرون لخدمة موسى، كلهم الآن مسخرون لخدمة موسى وكلهم هم، وربما يبكي بعضهم بكاء مسكين هذا الغلام الصغير ائتوا له بزئر يعني بمرضعة، يأتون بواحدة وثانية وثالثة ورابعة والولد ما زال يبكي ولا يرضى وهم مهمومون بهذا. هذا كله من تدبير الله سبحانه وتعالى. وحرمنا عليه المراضع من قبله فقالت، يعني أخته لما رأته عرفته لأنه أخوها، قالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون، يعني احتالت عليهم، يا جماعة أنا عندي من يعني يكفله لكم، ربما اتهموها وكيف عرفتي؟ قالت والله يعني مثلكم لا يرد، هذا بيت فرعون، وبيت فرعون طبعا له من الشرف كبير لنا أن يعني نجرب وأن نحاول. وبالتالي خرجت منها من الريبة والتهمة، هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون، يعني ذهبوا معها إلى أم موسى، فبمجرد أن خلي بينها وبين الرضيع إذا به يقبل على صدرها لأنها أمه في الحقيقة. لك أن تتصور المنة التي صارت الآن من أم موسى لفرعون وامرأته وحاشيته، صارت منة مع أن هي التي ترى أن هذه أعظم منة أن ترجع إليها، أن يرجع إليها ولدها. ولك أن تتصور كيف استدعيت أم موسى في بلاط فرعون وقيل لها يعني نحن نكافئك بما تريدين وما تطلبين، المهم أن ترضعي هذا الطفل الصغير، وهي طبعا تقول لهم نعم أفعل إن شاء الله. ولك أن تتصور كيف أعطوها من الهبات والهدايا ونحو ذلك، فجمع الله عز وجل لأم موسى بين ما تحبه بطبعها وبفطرتها من ابنها وقرب ابنها منها، وما تحبه أيضا من رزق الله سبحانه وتعالى، فكانت ترضع ولدها وتأخذ أجرها، ترضع ولدها وتأخذ أجرها. وفي هذا حديث وأن كان مرسلا فيه أن الذي يعمل باحتساب يكون كأم موسى ترضع ولدها وتأخذ أجرها، يعني يعمل ويحتسب الأجر. فتأمل سرعة الفرج حين ذهب الرضيع إلى آسية امرأة فرعون، بين هذا وبين أن رجع إلى أمه لترضعه كم ساعة؟ ساعات قلائل، لأنه منذ ذهب وهم يبحثون له عن مرضع لأنه أبى أن يرتضع من لبان امرأة، إذن هي ساعات حتى رجع إلى أمه مرة أخرى. لك أن تتصور الآن لما أوحى الله إليها، أي قذف في قلبها هذا المعنى وألهمها هذا الإلهام، إن رادوه إليك، إحنا قلنا بشارتين، طب حصلت الأولى الآن لابد أن الثانية تكون على ثقة منها، إن رادوه إليك وجعلوه من المرسلين، الآن رد إليها ولدها، إذن هي المتعلقة بأن يكون هذا الولد له شأن، هذا الولد سيكون من المرسلين، وقد ربته في بيتها لحساب فرعون، لكنها ربته في صدرها وكان منها ما يكون من الأم لولدها. ولابد أنه لما شب قد عرفته، يا بني إن لك شأنا وإننا من قوم مستضعفين وإننا من أبناء يوسف ويعقوب والخليل إبراهيم، لابد أنها تعطيه قصة نشأته وأصله كما تفعل كل أم، كل أم ترضع ولدها مع اللبان ترضعه تاريخ قومه وشيم آبائه إن كان لهم شيم، وأي شيم تكون لهؤلاء الكرماء من نسل الأنبياء صلى الله عليهم جميعا وعلى نبينا. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق، الذي أعطاها البشارة الأولى قادر على البشارة الثانية، ولكن أكثرهم لا يعلمون، أكثر الجاهلين لا يعلمون أفعال الله سبحانه وتعالى وقدرة الله سبحانه وتعالى. إذا ما أراد الله شيئا فإنما يقول له كن قولة فيكون. والآن فراغ في القصة، والقفص قد يترك بعض الفراغ وملؤه سهل واضح، لأنه لا حاجة من الاسترسال هنا، لكن لك أن تتصور. ولهذا انتقل الكلام إلى قوله ولما بلغ أشده واستوى. منذ أن رجع الرضيع صاحب الساعات القلائل أو الأيام القلائل انتقل الكلام إلى قوله تعالى ولما بلغ أشده. الآن قد بلغ أشده، والعادة أن الإنسان يبلغ أشده حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة، فهل بقي موسى 40 سنة قبل أن يفعل ما فعل ويخرج ويبقى 10 أخرى في قوم مدين، وبالتالي يرجع ويكون نبأه وإخباره وإرساله بعد 50 مثلا، أو أنه لا يلزم أن يكون بلوغ الأشد هنا بهذا المعنى 40، وربما كان أقل. الظاهر هذا أنه بلغ أشده، بلغ مبلغ الرجال، واستوى عوده، واكتمل حكمه وعلمه، يعني اكتمل نضوجه حين وصل إلى هذه المرحلة. قدرها بعضهم 30، وربما تكون نحو ذلك أو أقل. المهم أن الله تعالى آتاه حكما وعلما، يعني كان كما أخبر الله تعالى ولتصنع على عيني. لك أن تتصور هذه السنوات أنه صنع على عين الله سبحانه وتعالى. نشأ في حضن أمه الرؤوم، ونشأ في نعم فرعون وآل فرعون، وكان له شأن في البلاط الملكي، فهو صاحب الحظوة وصاحب لأن السيدة الأولى هي التي يعني ترعاه، وهي التي يعني كلامها نافذ، وهي التي تحبوه، وهي التي تغزوه، وهي التي يعني تقدمه وتجعل له من المكانة. فجمع الله له بين الدين والدنيا فنشأ على أحسن ما أنت رائن. وكذلك نجزي المحسنين، قوله تعالى وكذلك نجزي المحسنين، يدلك على أن موسى لم يستفد من هذا الترف فائدة سلبية كما هي عادة أهل الترف، وإنما بقي على أصله. وكل إنسان يعرف بأصله، والناس معادن، وما ظنك بمعدن موسى؟ هل يفتن موسى بالأبهة التي في القصر، أم لا يزيد هذا إلا شكرا لنعمة الله سبحانه وتعالى؟ وكذلك نجزي المحسنين. إذن ظاهر جدا أن موسى نشأ على الإحسان، وأن أن الله تعالى أتاه من الحكم والعلم ما جعله أهلا، كأن الله تعالى يربيه لما أعده له ولما سبق له من كرامة الله سبحانه وتعالى. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها. هل كان موسى قد تربى في بيت فرعون إلى هذا الوقت، أم أنه تربى وهو صغير ثم إنه ترك هذا البيت ونشأ؟ الظاهر هذا، لأنه لو بقي في الترف كل هذه السنوات فما قوله تعالى ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها. إذن هو لم يكن في بلاط فرعون طول هذه المدة. نعم رباه فرعون، والعادة القول تتعلق بالطفل الصغير، فإذا كبر وشاب لابد أنه يشق طريقه ويعرف قضيته. وما قضيته؟ قضيته أنه من بني إسرائيل كما أخبرته أمه، وأن فرعون وقومه يسومون بني إسرائيل سوء العذاب، ويسخرونهم ويؤذونهم ويستعملونهم في الأعمال الشاقة، ولا يعطونهم أجورهم. ولابد أن الإنسان يحن إلى قومه ويتأثر بمثل هذا، يتألم بضعف الضعفاء عموما. فكيف إذا كانوا قومه؟ لو كان بنو إسرائيل ليسوا من قوم موسى لا آذاه قصتهم ولا تفاعل مع قضيتهم، لأنه نبي أو يعد لكي يكون نبيا. إذن لأنه سوي على الأقل، والسوي تؤلمه جراحات المظلومين، فكيف هو وهؤلاء من قومه؟ دخل المدينة على حين غفلة من أهلها، يعني في وقت غفلة، وأوقات الغفلة التي يغفل فيها الناس إما لشدة الحر فيكون بين الظهر والعصر، أو يعني إسدال الليل ستاره على الدنيا فيكون بعد المغرب أو نحو ذلك. المهم ليس المقصود تحديد الوقت، المهم أنه دخل المدينة على حين غفلة في وقت السكون، ليس فيه يعني أناس يروحون ويجيئون إلا اثنين، فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته يعني من شيعة موسى من بني إسرائيل، وهذا من عدوه يعني من القبط الذين هم قوم فرعون. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. الذي من شيعته يعرف ان موسى هذا الذي تربى في بيت فرعون معروف عند الكل انه اصله من بني اسرائيل. فاستغاث هذا الرجل الاسرائيلي استغاث موسى على عدوه القبطي، وكأن موسى لاحظ ظلم هذا القبطي خصوصا والاقباط عموما لبني اسرائيل، فوكزه موسى. وكان موسى قد نشأ قويا، ولتصنع على عيني رجل صنعه الله على عيني، ايكون فيه عيب؟ ايكون فيه يعني قصور في باب من الابواب؟ لك ان تتأمل موسى هذا يعني له الكمالات كلها ومن ذلك القوة. وكزه موسى فقضى عليه، وكزته والقبر. نعم، هو ما قصد طبعا صلى الله عليه وسلم ما قصد ان يقتله، لكنه اراد ان يضربه ضربة، فاذا بالضربة قضت عليه، فندم موسى على هذا، ولابد هذا قتل خطأ، ما كان يقصد ان يقتله. فوكزه موسى فقضى عليه، لما قضى عليه وعرف انه مات ندم، قال هذا من عمل الشيطان، يعني لا يليق بمن في مثلي تربية على عين الله سبحانه وتعالى ومروءة وخلقا ونحو ذلك أن يكون هذا. فنسب هذا إلى الشيطان مع أنه لم يقصد ذلك. إنه عدو مضل مبين، وهكذا الموصول بالله إذا وقع له شيء كهذا عرف أن هذا من عدوه الذي يريد أن يضله، وأنه بين في عداوته. قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، ما قال أنا ما قصدت ولا مالي، ما المسألة بسيطة ويسيرة، وإنما قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له سريعا ما دام قد اعترف وتأدب وأنزل حاجته بربه سبحانه وتعالى، فغفر له، إنه هو الغفور الرحيم. فكيف كان شكر هذه النعمة؟ قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. وهكذا مقتضى النعم، أو من يعني جرت عليه نعم الله سبحانه وتعالى، فمقتضى ذلك أن يشكر هذه النعم. كل صاحب نعمة عليه أن يشكر هذه النعمة، وهكذا كان الأسوياء بل الأنبياء. قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين، أخذ عهدا وأبرم وعدا ألا يظاهر مجرما ومخالفا لربه سبحانه وتعالى. وموسى لما يبعث بعد ومع هذا قال ربي بما أنعمت علي، هذه ربوبية بالفطرة، موسى يعرف أن له ربا، مع أن موسى نشأ في بيت فرعون وكل من حول فرعون يسبحون بحمده ويسجدون له، وفرعون نفسه يقر هذا والناس جميعا يقرون هذا إلا موسى، يقول ما هذا، أف لهذا، هذا يعبد هذا؟ إذن بالفطرة، لسان يصير بالفطرة أن يعرف أن موسى في هذا الوقت لما يوحى إليه بعد، لكنه من غير وحي يعرف أن له ربا، وأن ربه سبحانه وتعالى الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، لا ما بربنا خفاء، ما يكون ربه يبول ويتغوط ويعرق ويعطش ويجوع ونحو ذلك، هذا ليس من مقتضى الربوبية. ولهذا كان موسى أبعد ما يكون، موسى تربى في بيت فرعون وهو أكره ما يكون لأفعال فرعون غضبا لله سبحانه وتعالى، ولا يقال كيف كفر موسى بنعمة فرعون كما تصور فرعون لما قال له، قال ألم نربك فينا وليدا ولبست فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين، يعني كفرت نعمتي. فنعمة الله سبحانه وتعالى تقدم على نعمة العباد عند التعارض. نعم لو كان فرعون صالحا لوجب على موسى أن يحفظ له هذه النعمة، لكن موسى رأى من فرعون كفرا ومنازعة لله تعالى في الربوبية وفي الألوهية، ولهذا كان تقديم محاب الله تعالى أولى. قال الله تعالى فأصبح في المدينة خائفا يترقب، يعني بعد أن قتل القبطي، ولاحظ أن القبطي دائما كما نقول المصري، فالمصريون كلهم أقباط كما ترى، القبطي هو الذي قتله موسى الإسرائيلي صلى الله عليه وسلم، فالأقباط وصف لأهل مصر وليس كما غلب عليها النصارى، النصارى أذكياء ونحن مع الأسف لسنا أذكياء، من ذكائهم يقول نحن الأقباط، كأنهم يقولون نحن أهل البلد، أما أنتم لستم أقباط، لأن الأقباط معروف أنهم أهل البلد، إذن نحن الأقباط، يحل لهم أن يقولوا نحن الأقباط ولا يقول نحن النصارى. لماذا؟ لأن القبط هم أهل مصر منذ قديم الزمن، ولهذا نحن نقول لهم نحن جميعا أقباط، يعني نحن جميعا مصريون، فأقباط يساوي مصريون، وإنما أنتم نصارى ونحن مسلمون، لكن نسبة للأقباط نسبتنا جميعا، نحن مصريون وأنتم مصريون، والمصريون جميعا يسمون الأقباط. فانتبهوا إلى هذا حتى يعني لا يشوش الفهم. فأصبح في المدينة خائفا يترقب، يعني بعد قتله القبطي، القبطي ولما يولد عيسى بعد ولا نصارى ولا شيء، كانوا أقباط يعني قبل هؤلاء وقبل هؤلاء. نعم. فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخ، وتأمل في قوله تعالى يترقب، يعني يترقب الوعيد، يترقب الجزاء. قتل، وقتل من؟ قتل رجلا من قوم فرعون، ولا شك أنه موسى من بني إسرائيل، ولا شك أن فرعون وقومه سوف يسرون، ولهذا موسى خشية أن تحدث يعني مو فتنة طائفية بس، يعني تحدث ثورة عند بني إسرائيل، ولهذا كان رد الفعل شديدا. على كل حال، فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخ، بينما هو يترقب، إذا بنفس الرجل الذي استنصره بالأمس وتسبب في أن قتل موسى القبطي وجده يتشاجر مرة أخرى مع رجل ثاني، قال له موسى إنك لغوي مبين، ثاني مرة أخرى يعني يكون ذلك. ثم إن موسى كأنه غلب على ظنه أيضا، أو ربما رأى ذلك أن القبطي أيضا هو الظالم لهذا الرجل الإسرائيلي، أو أنه أراد يعني أن يكون مع الإسرائيلي، فلما أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما فكر موسى مرة أخرى أن يعني يبطش بهذا الذي هو عدو لهما يعني بالقبطي، قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ بعض المفسرين ومنهم مصنفنا قال هذا من كلام الإسرائيلي، خشي أن موسى هذه المرة يريد أن يبطش به هو، ففشى أمره خوفا منه، قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ ويكون القائل هنا هو الإسرائيلي لأنه خاف على نفسه من موسى، وربما القول الثاني هو الأولى، أن يكون الذي قال هذا هو القبطي وليس الإسرائيلي، أن القبطي نفسه هو الذي قال هذا، قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ وما الذي أخبر القبطي؟ إما أن يكون العادة أن الأخبار تتناقل، وأن الخبر أخبر به الإسرائيلي، قال بالأمس كان هناك بيني وبين رجل قبطي نزاع، فتدخل موسى جزاه الله خيرا وبضربة واحدة يعني، فجعل الناس وطبعا مستضعفون، جعل الناس يقول أرأيتم ما فعل موسى؟ إن موسى منا وإن موسى معنا، فنما الخبر كعادة الأسرار التي إذا خرجت من صدر صاحبها لا يسأل عنها بعد هذا، فنما الخبر إلى القبط أنفسهم ومنهم هذا الرجل، وربما كان هذا أيضا بنوع فراسة منه. المهم أن الراجح والأمر محتمل على كل حال، لكن ربما كان الراجح أن الذي قال هذا هو القبطي نفسه، قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض ولا تريد أن تكون من المصلحين. لمجرد هذا الفعل نسي نفسه القبطي، نسي أن الأقباط سخروا بني إسرائيل وظلمهم أشد الظلم، وكأن بني إسرائيل قوم مستضعفون ليس عليهم أن يدفعوا عن أنفسهم الظلم، وهذا من فساد الفطرة، إن الناس دائما تنكر على المظلوم ولا تنكر على الظالم، هذا زمان كزماننا، دائما المظلوم هو الإرهابي إذا فعل أي شيء، أما الظالم فليفعل ما شاء، هذا رجل متحضر ولم يفعل شيء، لكن كل مظلوم إذا دافع عن نفسه فإنه يعني إرهابي كبير، وإنه مجرم، وإنه مرتزقة، وإنه من العصابات التي كذا وكذا وكذا. أما العصابات المنظمة الكبيرة أصحاب السطوة، هؤلاء يعني يفعلون كل التحضر وكل يعني ما يرى منهم إلا الشيء الحسن، فالظالم دايما بعيد عن التهمة، والمظلوم لأنه لا دية له مسكين، فالكل بل هم محدش مصالح عند المظلوم لأنه ضعيف، فما دام ليس هناك مصالح معه يعني فليكال له من التهم والإرضاء للظلمة، أما إذا الظلمة يعني بغوا وطغوا فليغض الطرف على الأقل تمشية للمصالح. وكأن هذا الرجل كان يتبع نفس الأسلوب، إن تريدوا، انظر إلى التعليق، إن تريدوا إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين، موسى يكون جبارا والجبابرة حوله يعني بالمئات والآلاف لكن لا ينتبه لهم، لكن موسى لأنه من بني إسرائيل إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين، وهذا فيه إشارة أن موسى كان ظاهرا أنه من المصلحين. دائما يتهم الإنسان بما يعني يدل عليه حاله، فكأنه في هذا الوقت كان ظهر من حال موسى أنه يعني شخصية سوية تدعو إلى الصلاح والإصلاح، فأراد أن يلمزه هذا القبطي بهذا. ما الذي حدث الآن؟ الذي حدث أن طبعا الثاني هذا ما قتل على كل حال، لكن الخبر أشيع، ولما أشيع الخبر وصل إلى فرعون، ولما وصل الخبر إلى فرعون خشية، مع أن القضية بسيطة، ما هذه التي تقلق، لكن في وقت معين تقلق، لأن فرعون خشي أن تكون هذه بداية ثورة لبني إسرائيل. لاحظ البعد التاريخي والبعد الاجتماعي، وأن موسى الواقع أنه من بني إسرائيل وأنه أقرب إلى بني إسرائيل، والآن موسى بدأ يتحرك وربما قامت ثورة لبني إسرائيل على هؤلاء الأقباط. ولهذا اجتمع فرعون مع الملأ ودبروا وخططوا وقضوا وحكموا بأن يقتل موسى، ولا بد. الآن موسى مطلوب، مطلوب للعدالة إن كانت عدالة، العدالة المزعومة، لكن الله سبحانه وتعالى بأفعاله أيضا قيض له رجلا، وهذا من الرجال والرجال قليل، الرجل كل الرجل الذي يعرف كيف يتصرف في المواقف. هل هذا الرجل هو مؤمن آل فرعون كما ورد قصته في سور أخرى؟ ربما، لكن على كل حال هو هنا ليس هناك دليل على هذا. المهم، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، عرف هذا الرجل أن فرعون قد طلب موسى، فكان من رجولته وتحمله للمسؤولية أن سبق هؤلاء القوم إلى موسى، قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوا، فاخرج إني لك من الناصحين، فخرج منها. ما قال له طيب اديني فرصة روح أحضر الشنطة، ما في شنطة ولا في شيء. خرج موسى مع أنه نشأ في ترف وفي عز، ومع هذا كان رجلا صنعه الله عز وجل على عينه، فلم يقل، لم يذهب إلى امرأة فرعون وقال له يعني أنا ما تعودت هذه الحياة وهذا الشظف ونحو، إنما خرج إلى الصحراء، خرج إلى يعني جنوب الشام وشمال الجزيرة إلى حيث ديار مدين، فخرج منها خائفا يترقب. ولما كان الخوف لابد أن يكون موصولا بالله. بعض الناس إذا خاف يقول إيه؟ يقول يمه. نعم ويمه هذه أحسن من يقول يا بدوي أو يا نبي أو نحو ذلك. لكن موسى لما خاف قال ربي، وهذا الرجولة كل الرجولة والتوفيق كل التوفيق، قال ربي نجني من القوم الظالمين. عرف موسى أن له ربا بفطرته، وأن ربه هو القادر على أن ينجيه. ولما توجه تلقاء مدين، والسياق اختصر مسافة الليالي والأيام التي مشى بها موسى وحده من غير يعني زاد ومن غير طعام ولا شراب، وربما كان يأكل ورق الشجر في الطريق ونحو ذلك، وحتى بلغ مدين. ولما توجه تلقاء مدين وهو في الطريق قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، ويكثر من ذكر ربه سبحانه وتعالى ويحسن الظن بربه، ولا يفتر عن تصور ما يرجوه من توفيق ربه سبحانه وتعالى. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، يعني عسى الله تعالى أن يهديني للطريق السوي الأقوم الأوضح الأقرب الأنفع، وهكذا فعل الله سبحانه وتعالى به. ولما ورد ماء مدين، أول ما وصل عند الماء، والإنسان في هذه الصحاري يبحث عن الماء حتى يشرب، وجد عليه أمة من الناس يسقون جماعة، ووجد من دونهم يعني خلفهم امرأتين تزودان الغنم حتى لا تختلط بأغنام الأقوياء. ما هو تزودان يعني تدفعان الجماعة، لا، وإنما تزودان إبلهم، تزودان أغنامها أو أغنامهما حتى لا تختلط بأغنام الأقوياء، وهم لا يستطيعون أن يعني يردوا الماء كما يرد الرجال الأقوياء. ولا شك أن هذا من خلاف المروءة، أن الرجال الأقوياء يزدحمون على الماء وتترك المرأتان الضعيفتان، لكن موسى هو الذي شعر بهذا لمقتضى المروءة. فقد تقدم أنه مشروع يعني كمال في كل الصفات، لأن الله تعالى هو الذي صنعه على عين. نسي موسى الجوع ونسي موسى العطش، وأخذته المروءة والشهامة والنخوة وما ينبغي من أخلاق الرجال. قال ما خطبكما، يعني ما شأنكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء، يعني نحن ننتظر حتى ينتهي الرعاء ثم بعد هذا نسقي، وأبونا شيخ كبير حتى لا يقول لهما وأين الرجال عندكم، فهذا من سطنتهما. وأبونا شيخ كبير، ليس لنا إلا والد، والوالد قد كبر سنه وعجز عن أن يمارس هذا بنفسه، فلم يناقش ولم يتكلم كلاما كثيرا، وهذا من عادة صاحب المروءة. استفسر في جدية ثم بعد هذا قام بمقتضى المروءة. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فسقى لهما، يعني سارع بالسقي لهما، وزاحم وهو وحده بهذه الغنم، زاحم الرجال الأقوياء، فظهرت قوته وظهرت أيضا أمانته من حسن معاملته للفتاتين. لأن بعض الناس ربما يفعل المعروف مع النساء لكن يكون خلقه في ريبة وفيه تهمة، وواضح أنه لا يفعل هذا لوجه الله سبحانه وتعالى. أقل شيء بعد ما يخلهم فضلوا ويلين معهم في القول ويقول لقد سقيت لكما، ويبدأ يعني يفتح مجال للنقاش أو نحو ذلك، هذا ليس أمينا على الأعراض التي أمامه. لكن موسى سأل سؤالا واحدا، ما خطبكما؟ فلما سمع الجواب ما قال سوف أسقي لكما، ما احتاج الكلام، سقى لهما ثم تولى إلى ظل ثم تركهما وراح تحت ظل شجرة، بعكس كثير من الناس ممن يدعي المروءة وليس بمرء في الحقيقة، يقوم في مواصلة عامة ليجلس امرأة ثم يقف على رأسها ويبتسم لها وربما يعني يحادثها وتحادثه، هذا لا شك أنه ليس عند أي أدنى مروءة، هو لم يقم في الحقيقة يعني مروءة للمرأة، وإنما قام لكي يصطاد صيدا، واتفق أن الصيد أيضا يعني تربى على هذا، على هذا الخنوع وعلى هذا يعني على الأخلاق الدنيئة التي يعني فشت في مجتمعاتنا. لكن موسى لم يكن كذلك، ولا كانت بنت الرجل الصالح، ما كانت المرأتان كذلك أيضا. المهم أنهما استاقت الغنم ورجعت إلى أبيهما، وأما موسى فإنه أوى إلى الظل، وهذا يدلك على الوقت كان وقت حر وقت شدة، والذي يسافر من هذه البلاد ويعالج هذه الصعوبات وفي هذا الوقت من قيظ الحر كان أولى به أن يذهب فيشرب أو يذهب فيستظل وأن يقول وليس لي شأن بهذا، لكن مروءته أبت عليه هذا، فلما عالج السقيا أوى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وهذا من أدبه، لم يقل اللهم اسقني أو أطعمني، لأن السؤال بالحال أبلغ من السؤال بالمقال. السؤال بالحال في تملق لله سبحانه وتعالى، وفيه إنزال للحاجة، وفيه إظهار للفقر والمسكنة والضعف، وهذه المعاني يحبها الله سبحانه وتعالى، أبلغ مما لو رفع عليه وقال اللهم اسقني. هو يقول رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، وعمم خير، سواء خير في الطعام أو الشراب أو خير في مال أو خير في حسن تقدير الله، وهذا من حسن الجواب، ولهذا أتاه الله تعالى بخير لم يحتسبه ولم يجربه قبل هذا، وكان أحوج ما كان إليه. فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، ولهذا أيوب لما اشتد به الضر قال مسني الضر، ولم يقل أيضا اشفني، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فدائما السؤال بالحال أبلغ من السؤال بالمقال، فإذا عرضت لك حاجة فقل يا رب فقير، يا رب ضعيف، يا رب محتاج، من لي سواك، وأين أذهب بحاجتي. مثل هذه الكلمات يحبها الله من ناحية، وهي أيضا تدعوك إلى الرقة أكثر، وأنت تقول هذا تجد نفسك يعني ازددت إقبالا وتأثرت، حتى أنك رسيت لحالك أنت ورسيت لضعفك وقلت ما أضعفني وما أقلني، وهذا أيضا يترتب عليه زيادة صدق وإخلاص وحضور، وهذا يكون أقرب ما يكون إلى إجابة الله سبحانه وتعالى. بمجرد أن قال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، فجاءته إحداهم، وهذه الفاء السريعة فجاءته. هو لو كان قال يا رب اسقني لربما ساقاه الله وخلصت على كده، لكنه يعني عنده من الفطنة وحسن التوفيق ما لا يشبع من فضل الله. دايما إذا دعوت أدعو بما أعظم ما تملك، ما تقول يعني يا رب ارزقني 1000 جنيه، يمكن لما تقول ضمن ما كنتش يعني زودت شوية. نعم، يا أخي اللهم ارزقني من فضلك، اللهم أغنيني بفضلك عمن سواك، اللهم يعني خلي الدعوة تليق بفضل الله سبحانه وتعالى. الله تعالى أكرم من أن يطلب منه 1000 و100 ألف، خيره سبحانه وتعالى وإحسانه لا يحده حدود طلبات البشر، وإنما خلي الكلام أوسع. رب إني لما أنزلت إلي من خير، خير هذا يعني نكرة، فقير. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. وهذا من أدب المرأة، أولا تمشي على استحياء، ما هي تمشي يعني كما يمشي نساؤنا الآن تقول لك أنا رجل وتفرح بهذا يعني. لكن تمشي على استحياء، ثم إنها لحيائها ولديانتها بلغت الرسالة في غير ما يعني خضوع ولا كعادة النساء. مرة تيجي تتكلم مع رجال، يمكن المرأة تتكلم مع النساء بصوت يعني لو سمعت وهي تكلم النساء تقول أف لهذا، لكن أول ما تكلم رجل لا تدري ماذا تفعل، فإنها يعني لأنها من جند الشيطان، مع أنها في بيتها لا تتكلم بهذا والله، لكن اسمعها في التليفون وهي تتكلم مع رجل ونحو ذلك تجد عجبا. أما هذه المرأة فكانت أعف من هذا، كانت أعف لدرجة أنها اختصرت الجملة واختصرت المعنى في جملة واضحة لا تدعو إلى أي ريبة. قالت إن أبي يدعوك، أول ما تكلمت عن أبيها حتى لا يشكل عليه لماذا رجعت هذه المرأة، قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. بس رسالة في أخصر ما يكون، وفيها جملة من الآداب عجيبة، منها يعني دقة هذه المرأة في تبليغ الرسالة. والمرأة إذا خالطت الرجال ينبغي أن تكون يعني قوية ولا تظهر ضعف المرأة وخضوعها ونحو ذلك، وينبغي أن تكون واضحة وصريحة بحيث لا تبقي للكلام يعني شيئا يحتمل. وأيضا تأدبت حتى مع موسى، ما قالت نحن نريد أن يعني نعطف عليك، أو وإنما عرفت أن المنة منه وليست منها، فقالت يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، أنت الذي سقيت وأنت صاحب المنة، غاية ما في الموضوع أن أبي يريد أن يكافئك على منتك. فهذا أيضا مع أدبها وحيائها ليس فيه إهانة لموسى، ولهذا لأن موسى ما كان ليقبل الإهانة، ولهذا لما كان الكلام متزنا على هذا الحال قام معها فلما جاءه وقص عليه القصص. طبعا على استحياء هذا يكفي لتصور أدبها، ودع عنك لا يلزم الإسرائيليات أنه مشى أمامها ولا يمشي، هذا كله من غير أن يحكى لابد أنه معروف، مثل موسى لابد أن يكون على أكمل ما يكون، فلا يتصور أن يكون منه إلا كل أمانة في عرض وغير عرض، كما كان منه القوة كذلك. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف. فلما جاءه جاء من؟ جاء الرجل الصالح والد الفتاتين، وقيل إنه شعيب، وهذا قول ضعيف أن يكون شعيبا، أين شعيب من موسى؟ أين زمان موسى من زمان شعيب؟ شعيب كان قريبا من زمان لوط، فإن شعيبا قال وما قوم لوط ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد. فدلالة هذا أن قوم لوط كانوا قريبين أو كانوا قريب العهد من قوم شعيب. طيب ولوط إنما هو ابن أخي إبراهيم، يبقى شعيب قريب من زمان إبراهيم. وأما موسى فمن ناس لناس لناس لناس بينه وبينه قرون، فالصحيح أنه ليس شعيب النبي. ثم إنه لو كان شعيبا النبي لقال الله تعالى اسمه وذكره، ما يقول ما يبهم اسمه. ثم إنه لو كان نبيا أيضا فكيف له أن يؤجر نبيا آخر 10 سنوات، لعرف كرم موسى على الله سبحانه وتعالى وما أجره 10 سنوات على مثلها. على كل حال أبهمه الله تعالى فنحن نبهمه. من هو؟ رجل صالح في صاهر موسى صلى الله عليه وآله وسلم. فلما جاءه وقص عليه القصص قال له من قصتي كذا وكذا وكذا مع فرعون، ثم إني خرجت فارا بنفسي. فلما قال له هذا قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. لماذا؟ قال له نحن هنا لا سلطان علينا من فرعون، وبالتالي لا تخف. فرعون هنا لا يساوي شيئا، لا يساوي يعني ليس له قيمة وليس له حكم وليس له سلطان على أهل هذه البلاد. نجوت من القوم الظالمين وقد أمنه. ولا شك أن موسى حكى له حاله وعرف هذا الرجل الصالح، كما أيضا عرف موسى أن موسى كان يشكو من أمرين، الخوف من ناحية والجوع والعطش، فكلمه بما هو أولى به لأن الجوع والعطش أسهل من الخوف. وهل تحمل الجوع والعطش إلا فرارا من الخوف؟ ولهذا قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. وكأن المرأة بفطرتها عرفت أن معالجة سقي الغنم ونحو ذلك ومزاحمة الرجال أمر قبيح، وإن كان موسى سقى لهما هذا أو ذلك اليوم فإنه لن يسقي لهما كل يوم، فكأنها كرهت هذه المهنة، خشيت أن تختلط بالرجال ونحو ذلك، ووجدت من قوة موسى ومن أمانته ما وجدت، فاقترحت على أبيها أن يستأجره، وقالت إن خير من استأجرت القوي الأمين. واجتماع القوة والأمانة هذا عنوان نجاح كل عمل، وضياع القوة وحدها مع الأمانة أو ضياع الأمانة وحدها مع القوة هذا من أسباب الفشل، فكيف لو ضاعت القوة والأمانة معا؟ هذا باب أولى. ولهذا كان عمر يعني يستعيذ من عجز المؤمن، مع أنه مؤمن أمين لكن عاجز ليس عنده ضعف، وكان يتعجب من جلد الكافر، والكافر عنده جلد يعني قوة لكن ليس عنده أمانة لأنه ليس عنده دين. أما عمر نفسه فكان قويا أمينا، كان عنده من الإيمان وكان عنده من القوة. لاحظت هذا في موسى، قالت يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. طبعا والدها ما هو بحاجة كما في الإسرائيليات يقول لها وكيف عرفت أنه قوي أمين وتحكي له، هذا كله يعني من كلام بني إسرائيل الذي لا بأس بحكايتي على الأقل في مثل هذه المسائل التي ليس فيها إشكال، لكن لسنا بحاجة إلى هذا لأننا نتعامل مع فطرة سوية ظاهرة من طريقة الكلام المباشرة في المسائل، ليس هناك التواء وليس هناك يعني ريبة، وبالتالي لا يحتاج. ولهذا أبوها لم يشك في هذا ولم يعني يرى إشكالا، ولهذا سارع فعرض إحدى ابنتيه على موسى، وفي هذا جواز عرض المرأة نفسها أو وليها يعرضها على من وثق في ديانته وقوته وأمانته. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج مهر، أقوى مهر هذا في التاريخ، 8 سنين في مقابل أن يحصن فرجه. ومن هذا؟ ليس رجلا من أمثالنا، هذا موسى الكليم صلى الله عليه وسلم، انظر التحرج والتورع من الحرام حتى يعصم نفسه من الفتن وحتى يعني يعف نفسه، آجر نفسه 10 سنوات في مقابل، وعشر سنوات هي ثمرة عمره، سنوات العطاء. وهذا يدلك على أنه على أن الموصول بالله سبحانه وتعالى دائما حسب أنه يعبد الله سبحانه وتعالى وأنه على الطريق، ليس شرطا يقول الله هذه الأوقات كنت فعلت فيها كذا أو كذا أو كذا. المهم أن يراك الله تعالى حيث أمرك وأن لا يفقدك الله تعالى حيث نهاك، وهكذا كان موسى صلى الله عليه وسلم. قال له الرجل الصالح إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك، يعني ما هو 8 وبس، ولو كملت 10 يعني هذا أنا لا أوجبه عليك لكن هذا لا شك يكون أحسن، فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك، ليس القصد المشقة والإيذاء ولا الجدال، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. وكان، ولهذا نسميه الرجل الصالح. قال موسى وهو خير من عاقد أيضا ووعد في ذلك الزمان، قال ذلك بيني وبينك، يعني هذا عهد بيني وبينك، أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، أترك لي الخيار يطلعوا 8 يطلعوا 10، فأنا يعني هذا شأني. ولا شك أن موسى يعني أكرم من أن يختار الأدنى، لا شك أنه يختار الأكمل والأنفع، والله على ما نقول وكيل. والمصنف ذكر من الآثار في مسألة أي الأجلين قضى موسى، وكل ما ذكره مسندا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو ضعيف. فقط الذي صح في البخاري أن ابن عباس سئل عن هذا فقال قضى أكثرهما وأطيبهما، واستدل على هذا بقوله إن رسول الله إذا قال فعل، يعني أي رسول لله تعالى إذا قال شيئا فعل أحسن هذا الشيء. وهذا الكلام على كل حال أثر عن ابن عباس هو موقوف عليه وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهل نقول إن هذا مما نما إليه من الإسرائيليات، أو نقول إن هذا استنبطه يعني حسن استنباطه وبراعته في هذا الباب حيث كان قد أوتي التأويل والعلم، أم نقول إنه وقف على هذا من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإنه لا يقال مثل هذا بالرأي، المسألة محتملة كما ترى، يمكن أن يقال هذا من الإسرائيليات ويتوقف، ويمكن أن يقال هذا مما فطن إليه بفقه في الدين ومعرفته بالتأويل، عرف أن الأليق بالنبي الأكمل وأنه ما من نبي إلا يفعل الأكمل، أو نقول ربما وقف على هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها محتملة فتحتمل هذا وهذا وذاك. ونقف هنا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وشم النسيم وصل ولا؟ يقول ما حكم الاحتفال بشم النسيم؟ هو ايه اثنين قدم لا حول ولا قوه، واكل الرنجه وغيرها فيها، وما الذي ينبغي علينا في ذلك اليوم؟ لا طبعا هذا لا يجوز، لان هذا من الاعياد الوثنيه، مو شرط النصرانيه فقط، اتفقت النصارى مع الوثنيين في هذا، فهذا عيد يجمع بين بلوتين، البلوى الاولى انه متابعه للنصارى فهم يعظمون هذا اليوم، البلوى الأشد أنه من الأعياد الوثنية المعروفة فلا يجوز الاحتفال بهذا اليوم، ولا يجوز مشاركة الناس في مراسم وأفعال هذا اليوم كمأكولات معينة أو متنزهات معينة أو أحوال معينة، وإنما هذا اليوم ينبغي أن تكون لا تعرف. فأنا شخصيا ما عرفت أن هذا اليوم يعني وصل، ولا أحد ينبغي أن يعرف هذا من أهل بيتي ولا من حولي، إن هذا أمر ليس لنا، هذا ليس إشكالا عندنا، هذا شم النسيم له، أما نحن يعني نستنشق نسيم الإيمان والطاعة والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، ونأنف من هذه الزفارة التي عليها المتابعون للوثنية. فاحذر أن يعني ترى على هيئة مختلفة عن أيامك العادية في هذا اليوم. هل صحيح أن الأنبياء منزهون عن الكبائر؟ وإذا كان كذلك أفليس القتل من الكبائر؟ أقصد قتل موسى للقبطي. نعم الأنبياء معصومون من الكبائر، وأما ما وقع من موسى فعلى كل حال كان هذا قبل النبوة، قبل النبوة، ثم إن موسى لم يقصد القتل وإنما وقع منه بطريق الخطأ، وكان قبل نبوته صلى الله عليه وعلى نبينا. معاني وأدلة عصمة الأنبياء، وهل يكون النبي معصوما قبل النبوة وقبل أن يوحى إليه؟ نرجو الإفادة. النبي يكون معصوما قبل النبوة مما لا يليق به، فلا يقال في تاريخ نبي إنه كان يعني وقع في زنا مثلا، أو جاء هو من زنا، أو كانت امرأته يعني فيها ريبة أو نحو ذلك. يعصم النبي حتى قبل نبوته من كل ما لا يليق به بعد نبوته. أما أن يقع منه شيء من عوارض البشر كأن يدخل في يعني شجار أو نحو ذلك قبل نبوته، أو أن يضرب رجلا أو نحو هذا، فمثل هذا ليس داخلا في هذا. هل يجوز اشتقاق أسماء من صفات الله عز وجل؟ قد تكون هذه الأسماء ليس عليها دليل بعينها. الأصل أن باب الصفات أوسع من باب الأسماء، وباب الأفعال أوسع من باب الصفات، فإذا سمى الله تعالى نفسه بشيء فسمى الله تعالى بما سمى به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن لا تشتق أنت له أسماء من صفات أو من أفعال ذكره الله تعالى لنفسه، إلا أن يكون ثبت أن الله تعالى أو أن رسوله صلى الله عليه وسلم سماه بهذه الأسماء. لي زوجة ثانية، إن شاء الله مش همك يعني، عشان وفي جسدها عيب، أريد أن أطلقها ولكن شق علي ذلك لأنها صاحبة دين، يعني كأنه متردد من طلاقها أو عدم طلاقها. والله الأولى والأحسن ما دام عندك زوجتان أمسك هذه التي فيها عيب، ولعل إمساكك لها يعني يكون لك ماسكا لك عن النار إن شاء الله تعالى، وينفعك الله عز وجل بهذا، وهذا من حسن الديانة ومن حسن العشرة أيضا، مهما كانت قصيرة فقد كانت بينكم عشر. وإذا جعل الله تعالى لك مخرجا في زوجة أخرى فلماذا تطلق هذه؟ وقد وقع أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة رضي الله عنها، فأتاه جبريل وقال أمسكها فإنها صوامة، فلأجل دينها راجعها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأنت تقول هذه صاحبة الدين فكن كما كان نبيك صلى الله عليه وسلم، لكن إذا ترتب على هذا مفاسد وأضرار ومشاكل وكما هو معروف، فربما كان الأولى بها وبك وبنا جميعا أن تطلق. ليس معنى هذا إذا إمساك بمعروف، ما هو إمساك مطلق أو تسريح بإحسان، لأن بعض الناس يمسك لا بالمعروف. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد الصبية، لما استخدم لفظ كان في هذا الحوار حيث إنه كان صبيا في أثناء الحوار. يعني ما شاء الله البلاغة وصلت إلى هذا الحد. قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، ما عندي والله فيها شيء الآن ولا ينبغي أن نتكلف. قوله تعالى إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، الكواكب علميا 9 ويوسف رأى في المنام 11 كوكب، هل هذا دليل على أن الكواكب 11؟ لا، هذا الرؤية معناها أبوه وأمه وإخوانه، ليست محمولة على الكواكب العلمية التي عرفتها. إني رأيت 11 كوكبا يعني إخوانه كانوا 11، والشمس والقمر يعني أبوه وأمه رأيتهم لي ساجدين، وبالتالي لازم يكون إخوانه بعدد الكواكب الحقيقية. نعم. قولكم في حياة الأنبياء في القبور هل ما به من أخبار صحيحة؟ كتاب للبيهقي، ما أدري وما وقفت على الكتاب، لكن الأصل في مسائل القبور أنها أمور غيبية، الأصل أن كل اللي في القبر ونازل أمور غيبية، فلا نثبت منها إلا ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويتوقع أن يكون مثل هذا الكتاب مليء بالأخبار الغيبية التي لا مجال لتصديقها إلا بتوقيف، وفي الغالب لا توقيف، ولا ينبغي التوسع في الأمور التي مبناها على الغيب. فنحن نعرف في القبر أنه روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، ونعرف أن الميت يسمع قرع نعال، كل هذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، نكتفي بهذا ومثله قليل صح، ففي 3-4 أخبار. أما الباقي بقى هو أنا لما أروح أزوره بيحس، ولما بيحس بيقعد، ولما بيقعد بيسمع، ولو كلمته يرد عليا، ولو قلت له ان فلان اخويا نجح في الثانويه العامه بيتبسط وبيسال جاب كام وبيتابع في هذا كلام طبعا كله تكلف، وما المصلحه من هذا؟ ليس هناك مصلحه. نرجو توضيح احكام تكبيره الاحرام لبلوغ 40. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى لله في جماعه 40 يوما في جماعه يدرك التكبيره الاولى كتب له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. فهذا المقصود بأربعين يوما، ما 40 صلاة، حديث ضعيف. 40 يوما يعني 40 يوم بمتين صلاة، مش كده؟ 200 صلاة، 40 يوم. نعم. بشرط أن يكون في جماعة يعني في المسجد، وبشرط آخر أن يدرك التكبيرة الأولى يعني خلف الإمام. الإمام يقول الله أكبر، صاحبنا يقول الله أكبر. إذا تم له هذا كتب له براءة من النار وبراءة من النفاق. قل حيث عند الترمذي وصححه الشيخ الألباني رحمه الله، وهو يسير إن شاء الله، يحتاج لمجاهدة. وإذا جاهدت مرة بعد مرة توشك أن تصل، وحتى لو لم تصل فإلى أن تصل فأنت منشغل بالطاعة والحمد لله. أرجو توضيح. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. توضيح هذا المعنى، هل الله يمكر؟ ماذا تكون الإجابة؟ وكذلك الخداع. هذه الأفعال، ده بقى باب الأفعال اللي هو أوسع من الصفات، ولهذا لا يقال إن الله تعالى ماكر أو مخادع، لا يوصف بهذا ولا يسمى بهذا، وإنما هذا فعله سبحانه وتعالى، وفعله على سبيل المقابلة، ولهذا لا يطلق هذا الفعل هكذا، وإنما الله تعالى قال ويمكرون ويمكر الله، يعني عملهم بالمثل في بالمقابلة، كما قال وإن عاقبتم فعاقبوا، وأخذ السأر ليس عقوبة في الحق، إنما هذا قصاص، لكن سموه عقوبة من جنس المشاكل. فالله تعالى يمكر ويمكر ويخادعون وهو خادعهم، فهذا ليس فيه إشكال. ومعلوم أن ما ينسب إلى الله تعالى من أسماء أو صفات أو أفعال ليس كما ينسب للبشر، فالله تعالى ليس كمثله شيء، لا في صفاته ولا في أسمائه ولا في أفعاله، وبالتالي ليس هناك إشكال. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني المقصود حين يفعل هذه المعصية ينزع منه الإيمان، وإلا لو كان الإيمان في قلبه لما فعل هذا. وليس معنى هذا أنه يكفر، لا، وإنما معنى هذا أنه ينزع منه الإيمان حتى يكون إلى هذا التدني الذي يرتكب معه هذه الحرمة ويقتحم هذا المحرم، لكنه لا يكفر بالزنا، معلوم أنه لا يكفر بالزنا ولا بغيره من الكبائر. قولكم في تزوج نبي الله موسى، هل تزوج نبي الله موسى قبل الثمان حجج ودخل بزوجه أو بعدها، وما الدليل؟ برضو انت شاغل نفسك بقضية، يعني على كل حال الظاهر أنه زوجه، وذلك لأن المهر لا يلزم أن يستوفى قبل الزواج، المهر ممكن أن يكون كله مؤخرا أو كله مقدما، أو منه مقدم ومنه مؤخر، فربما يعني بقي على هذا يعني زمانا يسيرا ليس لنا حاجة إلى معرفته، ثم إنه دخل. وماذا لو أنه ما دخل بامرأة إلا في آخر مدة أو في وسطها أو في أولها، يعني ما حاجتك أنت إلى مثل هذه المسألة؟ لو كان حاجة لذكرها الله تعالى. مسألة المجاز في القرآن الكريم مثل هذا، ومن فهم سؤالا كهذا يقرأ في هذه المسألة، يقرأ كلام الشيخ ابن تيمية ويقرأ كلام الشيخ الشنقيطي وغيره. الحديث الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ضرب الوجه وقال إن الله خلقه على صورته، فهل هذه الرواية صحيحة؟ صحيحة، وهذا من أبواب الصفات، ولا ينبغي يعني إثارة مثل هذا أمام العوام، وإنما حديث الصفات تحمل على ظاهرها، ونثبت الله تعالى ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ونقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. سأل أحد الإخوة عن سلوكه وتصرفه في الثلاثاء الماضي مع عمه الذي يعمل في بنك، فقلت له أن يتلطف معه، فماذا لو كان الرجل والدي؟ تلطف معه من باب أولى، إذا كان والدا من باب أولى، إذا كان الوالد المشرك يقال له يا أبتي ويا أبتي ويا أبتي، وصاحبهما في الدنيا معروف، فكيف لو كان حاله أخف من الشرك بأن كان يعمل في بنك ربوي؟ ولا شك أنك لو تلطفت معه يوشك إن شاء الله أن يأتي معك درس الثلاثاء وتتحل المشكلة، وغير درس الثلاثاء المسألة تأتي بالتدريج إن شاء الله. هل يوجد حديث قدسي يبدأ بقول سأل موسى ربه كيف تعامل من عصاك؟ ما أدري والله. هل الإحداث يعني أقصد الحدث يفسد انتظار الصلاة أو الجلوس إلى الشروق؟ هذا يضيع عليه الثمرة التي ترجى من جلوسه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه، يعني في المسجد، اللهم اغفر له اللهم ارحمه، ما لم يؤذي فيه ما لم يحدث فيه. فما دمت في المسجد فالملائكة تدعو لك، الملائكة منشغلة بالدعاء لك، اللهم اغفر له اللهم ارحمه، ما دمت على طهارة. فإذا أحدثت توقفت الملائكة، فإذا أحدثت وأنت في المسجد قم وجدد وضوءك. حكم التوصية في الامتحانات، طبعا واضح يوصى عليه ليه يعني، يوصى عليه ليه يعني الغش يعني، هذا حرام. لو قلت حكم الغش لكنت يعني أقرب، لكن يبدو أن الغش حتى في السؤال. نعم. حكم زيارة النساء للقبور دون لطم أو نياحة للاتعاظ فقط، خلاف بين أهل العلم، مذهب الحنابلة المنع مطلقا، لكن الراجح أنه لا بأس بزيارة النساء للقبور بشرط أن يكون في الأوقات المعتادة اللي فيها بدع زي الأربعين والستين والخمسة والتسعين والأشياء التي يفعلونها والأعياد والخميس الكبير والصغير والمتوسط، كل هذا طبعا لا يجوز. وألا يكون في اجتماع النساء وهذه تحكي أخبار الجيران والأحوال وإظهار الحزن والبكاء وأخذ الرحمة والنور والأرص وكل هذا. إذا تصورنا أن امرأة لم تفعل شيئا من هذا وذهبت كما يذهب الرجال، وقفت دقائق وجعلت تتأمل الآخرة وتتوهم نفسها داخل القبر وكيف يأتي الملكان ونحو ذلك لكي تتعظ، ثم دعت موشرة تقرأ الفتحة ولا البقرة ولا العبرة، تدعو بالدعاء المأثور السلام عليكم أهل الديار إلى آخره، فهذا يشرع إن شاء الله تعالى لا بأس به، ويكون قليلا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعن الله الزوارات، يعني لعن كثرة الزيارة من النساء. أما الرجل كثرة الزيارة لا بأس، لكن المرأة إذا كثرت زيارتها ربما لا تتحمل هذا لعواطفها فتقع في بعض المحظورات. فلو ذهبت أحيانا للقبور لا بأس، وحبذا لو كان مع محرم الله ينبغي هذا حتى يجنبها بعض البدع وبعض الأخطاء. كفارة المرأة إذا لطمت وجهها، تستغفر وتتوب وليست بحاجة كما يقول العامة أن تذهب إلى شيخ يرد لها دينها ويقول لها قولي توبنا إلى الله توبنا الله ورجعنا وعزمنا على أننا، هذا الكلام طبعا كله كلام مصاطب وقد يتعطى بعض الشيوخ، وهؤلاء يعني يدل هذا على جهله، لأن هذا الكلام وتوحيد هذه الصيغة يستشعر العوام أنها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن المرأة تقول رد لي ديني، وتصور أن رد الدين لابد. طب هل لو فعلت هذا في الصحراء من يرد لها دينها؟ ما معها أحد، تبقى كافرة إلى أن تموت؟ أبدا، الأمر الحمد أيسر من هذا، من تاب تاب الله عليه، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ما قال ومن يذهب إلى يعني الشيخ فلان أو علان، أبدا، الحمد لله ديننا فيه فسحة وفيه سعة وليس فيه هذه هذا هو التشدد والتزمت في الحقيقة. أشد الناس تشددا وتزمتا الجاهل، لكن أهل الديانة والاستقامة والعلم أبعد الناس عن التشدد وعن التزمت وعن التعمق وعن التكلف وعن التنطع. إنما المتنطع والمتكلف والمتعمق والمتشدد والمتزمت الجاهل، لأنه يشق على نفسه ويطلب يعني وربما يفضح نفسه. وحين تذهب هذه المرأة وتقول للشيخ يا شيخ إني فعلت كذا، وربما حول الشيخ ناس ويقول لها كيف تفعلين هذا، وتبكي وتقول له معلش ده اللي حصل، طب قولي ورايا استغفر الله، فضحت نفسها. طب ما من نفسها بينها وهي في خدرها ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. نعم. أختي مسلمة انتقبت وليس عندها علم، وهي في بلاد فلاحين وليس عندهم من يدرس العلم، وربما أنها طلب منها أن تعلم الناس الدين. لا تعلم الناس الدين، أي دين وهي جاهلة، الجاهل لا يعلم وإنما يسكت حتى يتعلم. أما يقول معلش والله أنا هعمل إيه مش لاقي حد أخبط، دع عنك الخبط، تقول للناس يا جماعة اذهبوا إلى يعني أقرب مسجد أو، والحمد لله مساجد الأوقاف في كل مكان فيها شيوخ يعلمون الدين، حتى لو مسجد فلاحين لا يخلو من مسجد بلد فلاحين ولا يخلو هذا من، وإذا كان شيخ الأوقاف ليعطي دروس لو سألناه لتكلم إن شاء الله. هل لابد من مراعاة قراءة سور القرآن بالترتيب؟ لا يلزم هذا، هذا يحسن لكن لا يلزم. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى في الصلاة سورة البقرة ثم النساء ثم آل عمران، وهذا خلاف الترتيب، إنما النهي عن التنكيس يعني السورة الواحدة يعني يقول من الجنة والناس الذي يوسوس في صدور الناس يمشي في الصورة نفسها من الآخر. هذا غلط، هذا الذي لا يجوز. حكم السبوع للمولود بدعة، وربما كان في بعض البدع أشد، يعني هو السبوع بذاته بدعة، لكن قد يقترن به بعض البدع أيضا الشركية، زي الأشياء يضعونها عند رأس المولود ويظنون أنها تحميه، شوية ملح وشوية مادة تراب وشوية ربص وشوية، وتصورون أن هذا يعني يحمي المولود، ويرشوا ملح في عيون الناس حتى يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، والمسألة مش محتاجة. نعم، هذا كله من البدع، وربما كانت بدع غير شركية، وربما تخلى بعض البدع الشركية. وخطورة البدع أنها تميت السنن، لو عرف السنة لما فعلها، لا تعلق بالسنة في هذا اليوم، في يوم السابع يحلق شعره ويسمى إن لم يكن سمي، ويعق عنه فيذبح عنه شاتان إن كان ذكرا وشاء إن كانت أنثى، هذه السنة. نعم. لا يوجد تعيينات إلا للوساطة أو دفع مبلغ من المال، فما الحكم؟ ماشي، الوساطة كويس، بس وسط ربك سبحانه وتعالى خير وسيط. قل يا رب أنا يعني حسبي الله ونعم الوكيل، واجعل واسطتك أعلى من الوسائط الضعيفة. حكم إفراد يوم السبت أو الأحد بصيام، أما الأحد فالأمر واسع، وأما السبت ففيه خلاف والأمر واسع أيضا إن شاء الله. حكم لعب الأطفال التي على شكل حيوانات، ما أدري والله، الصور الفوتوغرافية محرمة، وما هو السبب في تحريمها، مع العلم بأنه ليس بها تحوير أو اختلاف عن الأصل؟ السبب يا أخي أنها صور، والمصورون جاء فيه من الوعيد ما قد عرفت، وترك هذا إن لم يكن هو الواجب فهو الأولى، والراجح أنه واجب على كل حال، إلا الصور التي يحتاج إليها للضرورة كصور البطاقة الشخصية والمصالح التي إدارية ونحوها. دعاء بعد الصلاة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم المواظبة على الدعاء بعد الصلاة، بعد أذكار الصلاة 33 و33 و33 وبعدين لا إله إلا الله يرفع يديه يدعو، هذا ليس من السنة، إنما الذي ورد أذكار الصلاة. لو كان الدعاء من الأذكار لا نقل كما نقلت الأذكار الأخرى، وإنما لو فعل هذا أحيانا لا بأس، لكن الأصل أن يقول الأذكار وينتهي منها ثم يقوم بلا دعاء. وكيف ينشغل بالدعاء بعد الصلاة والصلاة كلها لأجل الدعاء؟ كنت تريد أن تدعو فادعو داخل الصلاة، في السجود ادعو داخل الصلاة قبل السلام، وعلى هذا يحمل ما ورد من أثار في الدعاء دبر الصلاة، فدبر الشيء آخره، يعني دبر الصلاة ما هو بعد الصلاة، دبر الصلاة يعني في آخر الصلاة قبل بعد التشهد وقبل السلام. هل يجوز دفع مبلغ من المال لقضاء مصلحة معينة؟ لا يمكن قضاءها إلا بدفع المال، إن كان هذه المصلحة حقا، إن كانت حقا من حقوقك يلزمك أن تأخذه بلا مال، وأرادوك على دفع مال فهذا حقك، حينئذ إن لم تتوصل إليها إلا بهذا فهذه رشوة في الحقيقة، لكن لا تكون أنت يعني راشيا ويكون الآخذ مرتشيا، إنه هذا حقك في الأصل. إذا دخلت مع الإمام بعد الركعة الأخيرة قبل السلام، فهل يكتب لي من الجماعة شيء؟ فيها قولان لأهل العلم، الظاهر إن شاء الله أن تتم الصلاة والجماعة ما هو الحزم في الأمور وكيف أكون حازما؟ لو أن والدك سمك حازما أكنت حازما، لا. وإذا لم يسمك حازما فما بقي إلا الوصف، حازم يعني تكون صاحب مواقف، إذا عرفت أن هذا حرام خلاص لن أفعله وليكن ما يكون، هذا الحزم، وإذا عرفت أن هذا واجب سأتصدى له إن شاء الله في بحدود الشرعية اللي فيها الحكمة وتقطيم المصالح وتأخير المفاسد ونحو ذلك. أما بعض الناس يعني كما ذكرنا لكم قبل هذا، كلب وما كلب، ما كلب إلا اسمه الحسن، ويمشيها وبعد كذا نعم. هل قال أحد من الأئمة الأربعة بجواز الصلاة في المسجد المقبور إذا كان القبر في غير اتجاه القبلة، أو كان القبر خارج المسجد ولكنه تابع له؟ لم يقل بهذا أحد من أئمة الأربعة. وبعض الناس يشوش أن هذا موجود في الفقه عن مذهب الأربعة، وأن في الفقه عن مذهب الأربعة حكايات لبعض المنتسبين للمذاهب المتأخرين، أما ليس هناك دليل عن الأئمة أنفسهم، لا عن أبي حنيفة رحمه الله، ولا عن مالك، ولا عن الشافعي، ولا عن أحمد بن حنبل، ولا عن غيرهم من الأئمة في جواز مثل هذا، وإنما هذه افتراضات افترضها بعض المتأخرين، وبعضهم قال تمشي لو كان يعني بعيد ولو كان خارج ونحو ذلك، ونحن لسنا متعبدين بهذه الافتراضات، وإنما متعبدين بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك، وبقوله صلى الله عليه وسلم أولئك شرار الخلق عند الله، كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح دفنوه ثم بنوا على قبره مسجدا، وبقول الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فمثلك لا يليق أن يدخل مكانا فيه معصية لله، فضلا عن يكون فيه شرك. السبيل إلى تزكية النفس، نعم، على كل حال مثل هذا بالمجاهدة والاستعانة بالله والدعاء. هل يجوز للمرأة أن تكشف شعرها أمام عمها أو خالها؟ نعم لا بأس، إذا كشفت المرأة شعرها أمام العم والخال فالأمر فيه سعة. وأما ما تسأل من تقبيل العم أو الخال ونحو هؤلاء فهذا يختلف باختلاف، لا بأس إن كان قبلها من جبينها أو نحو ذلك وهو عمها أو خالها، الأمر فيه سعة على كل حال. لكن لا ينبغي أن يتعود التقبيل من الفم لعم أو تقبل عمها على هذا النحو أو خالها أو نحو ذلك. قطة تأكل الطيور من السطح وضعت لها سما، طيب ما تأخذها وتوديها في مكان بعيد بدل السم أو السم أو السم. حبس العصافير في قفص تربيتها لا بأس، بشرط أن تكون عصافير عصافير هذه الملونة، وهذا يدل عليه حديث صحيح مسلم أبا عمير ما فعل النغير لعصفور صغير كان يلعب به، وكان هذا ولد صغير عنده سنتان فتلطف معه النبي صلى الله عليه وسلم وكلمه على هذا النحو. على كل حال نكتفي بهذا القدر والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.